خاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله أكبر الله أكبر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الحلوين العيال ما حدش يقول لهم حاجه، العيال الحلوين ما حدش يقول لهم حاجه، هم كويسين. هم كبر كده على فكره فاتها سيدنا النبي ان ربنا يحشرك في زمره النبيين والصديقين والشهداء. خلصت اهو مكفون خلص. وما قدر الله حق فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم يا سيدي وما قدر الله

منكم. الله الله أكبر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حلو النبي حلو. يا عم يا عم يا بركة يا بركة يا بركة. حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم وفقنا يا رب. اللهم وفقنا يا رب يا رب. فكر سيدنا النبي ان ربنا يجعلك منهم بركة. سيدنا النبي بركة الاهل سيدنا محمد بن سهل سيدنا الشيخ سادية وسيدنا الشيخ نجد والسلسلة كلها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال له وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدق. صدقنا ووعد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. انا اللي بقول لك اهو، ما انا اللي بقول لك غيري، انا اللي بقول لك اهو، على كيفك انت. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم خالدين. يا ابن الله الله الجنة فيها هو اللي ربنا ربنا اللي عندك ربنا كمان والنبي كده حلو قوي قال لي والله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وجودك من فضلك علينا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا. يا عيني يا عيني الراجل غابت لك وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أنا ما أقدرش أقول لهم ماليش دعوة وثيقة الذين يقولوا عرفهم انك مين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوك وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتك سلام عليكم طبتم فادخلوك خالدين. الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم احمد يا صلاه النبي. اللهم صل على النبي يا رب. اللهم صل على النبي يا رب. اللهم صل على رب. اللهم صل على يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامدين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يا عيني على التسبيح. تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حميد تنزيل الكتاب من الله يا سيدنا الرسول والنبي الثاني دي عم بتاع الملائكه انت عارف ما بيخلعش لا ليل ولا نهار يسبحون الليل والنهار وبيسكتوا يعني نعم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. تسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله الله الله الله الله الله الله الله منزل احسن منزل يا سيدنا النبي لا تدخل منزل احسن منزل في الجنه اكون يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا صلاه النبي وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم الخاقة ما الخاقة وما أدراك ما الخاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لكم من باقية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فهل ترى لكم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية لا مثل نجعل جالكم تذكرة وتحيا أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على بك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ذا من أوتي كتابه بيمينه فيقول جاء اقرأ كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلف في الأيام الخالية. صدق الله العظيم. الفاتحة. المتوفى. وفي الختام طلع علينا فضيلة الشيخ أحمد صالح المخرج المشهور بالمنيرة الليبية ما تسمى قصر صور. بهذا ينتهي المأتم وشكر الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.